بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط ولقاء جديد مع أجمل وأحلى أغنيات الذكريات. فاكر لما من دلوقتي ولغاية الساعة 7 على الميكسر عبد السلام شمروخ، ويسعدني أكون معكم منى حسن. تليفوننا 257-59395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. الحقيقة حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا جدا جدا بمناسبة عيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة، وكل أم غادرت دنيانا بنتمنى لها الرحمة من ربنا، ونتمنى لها إن شاء الله ربنا يرحمها برحمته ويجعل مثواها الجنة بإذن الله. وأخيرا بنتمنى الجنة لكل الأمهات سواء أحياء أو أموات. وفي الحقيقة يعني أنا كنت كاتبة الحقيقة كلام للأم، لكن لقيت حبيبتي إيمان محمد كاتبة كلام أجمل منه، وهي بتقولي أتمنى يا منى أنك تقري الإهداء ده وتقري الكلام ده. من كتر كلامك ما هو جميل يا إيمان، أنا لازم أقرأ في أول الحلقة. بتقول إيمان: كل عام وكل أم بخير وسعادة، كل عام وهي جنة لأبنائها، كل عام وهي الظهر والسند في الحياة، كل عام وهي حزام الظهر والأمان، كل عام وكل أم مش معانا في نعيم ورحمة وغفران ورضا وفي أعلى عليين. حافظوا ورعوا وودوا أمهاتكم، لما تطلبكم سيبوا الدنيا كلها واجروا عليها، اترموا في حضنها زي الأطفال، ناموا تحت رجليها بدون خجل، قبلوا إيديها وحضنوها قوي، خدوا حنان ودعاء على قد ما تقدروا. دي هي دي جنة ربنا على الأرض. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. اوعوا تفتكروا انكم سبتوا الدنيا لما طلبتكم او انها عطرتكم ابدا، ده البركة والرزق بسببها متشالوا ليك، والدنيا متشالة ليك، والدنيا كلها اتيسرت لك، والاجمل من كل ده انها راضية عنكم، ورضاها من رضا الله سبحانه وتعالى. أسعدكم الله بها ومد في عمرها وارزقكم برها، آمين يا رب العالمين. بجد يا إيمان يعني كلام جميل قوي قوي قوي، بشكرك عليه إيمان محمد مرة تانية. وخليني أستقبل أول مكالمة حبيبة قلبي إسراء. مساء الفل يا إسراء. بجد والله أقسم بالله العظيم ربنا بيحبني يا حبيبه والله قلبي. والله العظيم استاذه منى بقول لك كده، ربنا بيحبني. ربنا يخليكي ليا يعني يا رب. معتقدة ان التليفون هيبقى مزدحم، بس فعلا يعني من حب ربه حب في خلقه يعني. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. بس شغلت اكتر من كده. قولي لي عايزه تسمعي ايه يا حبيبتي؟ والله بمناسبه بقى عيد الام هنسمع صباح الخير يا مولاتي. ايوه. وبجد المستمعه الخلوقه الاستاذه ايمان الكلام اللي هي كتبته ده جميل جدا جدا جدا حقيقي. والله يا أستاذة منى أنا مش عايزة أأمر الناس بالبر ونسونا أنفسهم، بس فعلا يعني قسيت على والدتي كتير لحد امبارح يعني. أنت لو بصي أنت يعني الأم مش هتصدقي، مجرد بس ما هتحضنيها خلاص هتنسى كل حاجة، حتى لو ما قلتيش أسفة، مجرد بس تحضنيها، بس تاخديها في حضنك يعني تفتكريها بكلمة حلوة أو بحضن حلو هتنسى كل حاجة صدقيني. طبعا طبعا. فالواحد يعني انا ما بحبش جو النفاق والتطبيل، بس قسيت كتير يعني. طيب قولي لي بقى بتهدي الغنوه لمين؟ هديها طبعا للجميله الاستاذه ايمان محمد صاحبه القلب الطيب. ايوه. الاستاذه سهى الحلواني، الاستاذه سباح حجازي، الاستاذه هدى بورسعيد، الاستاذه حمد مياض. ليكي يا استاذه منى. ميرسي يا حبيبتي. نيفين حسني، لحبيبة قلبي سادة زينب سعد الدين، لحبيبة قلبي يا رب يعني تكون سمعانا، يعني أنا فعلا بكيت لما مشت أستاذة صحر الديدي، كل مرة بنساها بس المرة دي الحمد لله عمري ما انساها أبدا، يا ريت تبلغوا لي سلامي ليها. حاضر يا حبيبتي. وشكرا ومش هطيل عليكم. شكرا ليك يا إسراء نورتينا. في رسائل كثيرة الحقيقة. بيرو صلاح مرسي على الصور الجميلة وتمسي علينا، وعايزة أغنية لمحمد حمائي بتهديها لندى ونهاد عمر وجيجي وسما وجروب عز الناس وأستاذة إيمان وأستاذة سوها أستاذ محمد رشوان أستاذ وائل نبيل أحمد شلبي ماهر عبدالله زكي محمود عبد الحميد، كل دول الأساتذة طبعا بدون يعني تكليف. في كمان رسالة من سعيد سلام بيمسي عليا مساء الفل عليك، وبيقول يا ريت أسمع أغنية لنادية مصطفى الصبح خير. يعني بس استاذنكم تبقى اغاني كلها يا ريت عن الام، يعني هو بيهدي الغنوه للابناء الاعزاء ساره سعيد، محمد سعيد مع اجمل باقه ورد، والاصدقاء ماهر عبد الله زكي، علاء شبراوي، زيان، احمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، سعيده بورفعي المعازي، احمد فتحي، محمد عبد الحي، عبد الناصر النجار، وائل نبيل، مسعود الحبوني، محمود عبد الحميد، علي طرفايه، وايلا سهى الحلواني، ملك صلاح، الحاجه مبروكه، وكل اصدقاء الاذاعه، وكل الشباب عرب إيداوغرا، مركز منشأة أبو عمر شرقية. معاكم مكملين أجمل وأحلى أغنيات ذكريات على هوا الشرق الأوسط، وفاكر لما وحلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بعيد الأم. طبعا احتفالنا بعد بكرة إن شاء الله، لكن قرب احتفالنا بعيد الأم إن شاء الله، وكل سنة وكل أم طيبة. معانا محمود أرناؤوت، مساء الفل يا محمود. بقول للفترة الجميلة أكتب لك على ورق الياسمين مين حبك قد مين، اكتب لك على ورق الزيزفون يا اغلى منك ما يكون، اكتب لك على الورق الوردي ده دي الحب الابدي، اكتب لك على الورق الاخضر الاقي تحلو في عيني اكتر. الله، جميل يا محمود، شكرا على الحمد الكلام لله. الجميل ده، بشكرك. قول لي عايز طيبه يا فندم، وانت بمناسبه طيب. ميلادك اولا الله يخليك، وانت طيب وبخير. عايز تسمع ايه وتهزين مين يا محمود؟ ماما يا حلوه يا اجمل غنوه، اغنيه شاديه الجميله طبعا. جميله ديت، بعتقد ان دي احسن اغنيه اتعملت للام هي وست الحبايب. بتحب تهزيها لمين؟ انا بهديها الى اسعد انسان في العالم واغنى انسان في العالم، استاذ حسين محروس عزام، والى صديقي الوفي واجمل انسان في العالم استاذ سعيد سليم حبيبي، و كلمة أكثر من حبيبي ومؤمن ومفطر فيه، وأستاذ مصطفى أحمد صفا وكيمياء بولاء الدكتور، والصديق محمد عادل، وأستاذ محمود عبد الحميد، والأخت إفراء محمد، وإلى المستمع الجميل صاحب الصوت الجميل الأستاذ إمام عبد المعطي، وأستاذ رشدي، والأستاذ وائل، ولحضرتك بقى مهندس الصوت الجميل مع مليون بوكيه ورد أحمد صبع علي، أنت الحب كله. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا محمود، مرسي ليك. محمد تيفا بيمسي علينا، مساء الفل عليك، يقول مساء الخير والسعادة على جميع العاملين في إذاعة الشرق الأوسط، وتبقى الأم هي الحضن الأول والملجأ الوحيد والمخبأ الأوسع والأمان الأكبر. كل سنة وكل أم طيبة وبخير، وكل سنة وأنت طيبة صديقتي العزيزة منى حسن، ربنا يخليك يا رب. بمناسبة نصف شعبان وعيد الأم، ربنا يخليك. شكرا محمد تيفا. وبيقول عايز يسمع أغنية فايزة أحمد ست الحبايب، بيهديها لكل أم بتسمعنا دلوقتي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. وطبعا منسيش أو منساش القهوة والحلويات الجميلة اللي دايما بيبعتها. شكرا يا تيفا. علي طرفايا بيمسي علينا، مساء السعادة عليك، ربنا يخليك، ومرسي على كلامك الجميل يا علي. وبيقول ياريت نسمع مقطع من قصيدة أقبل الليل، يعني هو لو حاجة للأم يبقى أحسن طبعا أكيد. وبيقول بيهديها لكل الأصدقاء على الفيسبوك وأسرة البرنامج، بشكرك. في كمان رسالة من أحمد فتح العرائي بيمسي علينا، مساء الورد، مساء الورد عليك، وبيقول كل سنة وانتم طيبين وبكل خير وسعادة، ويريد أسمع مداح القمر بهديها لأسرة الفترة والأصدقاء، سعيد سلام، عرب الدواغرة، أحمد عبد المنعم شلبي، مهر عبد الله زاكي، شيف عصفور، صديق الغالي مؤمن من القاهرة. إهداء خاص للأستاذ علي طرفاية، جد أمام، الحاجة مبروكة، دكتورة نجوى من البحيرة، إسراء محمد، كل محبي عبد الحليم، وكل عائلة العراقي بمركز بركة السبع المنوفية. وآخر رسالة بقى أيمن محمد، والكلام الجميل اللي كتبته، وهي طبعا عايزة تسمع ست الحبايب أو أمي ثم أمي لتامر حسني. يلا مع بعض نسمع أغنية جميلة قوي للفنانة شادية، ماما يا حلوة. شوقي والقى حنيني بيخليني اضمك تاني. مين رباني مين ومين هناني مين؟ مين رباني مين ومين هناني مين؟ قالك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا هلوة. لسه معاكم وأجمل وأحلى أغنيات الأم اللي لسه في قلوبنا. طبعا أي أم سواء معانا أو مش معانا هي في قلوبنا ولازم نحتفل بيها النهاردة، وإحنا فاكرينها مش ممكن هننساها. يعني البعض كان زعلان شوية إن إحنا عملنا حلقة خاصة للأم وبيقول أنتوا كده بتخلونا هنخلونا نزعل، بس هي أنا عايز أقول إن كل أم في قلبنا جوانا عمرنا ما هننساها سواء معانا أو مش معانا. معايا على التليفون صديقي العزيز سعيد سليم. أستاذ سعيد يعني بجد وحشتنا. الله يخليك يا أستاذة منى، كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري بخير يا رب، وكل يا رب. أم مصرية وهي طيبة يا رب كده، واللهم بلغنا رمضان يا رب. آمين يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. آمين يا رب بإذن الله. طبعا الأم طبعا في قلوبنا كلنا، وفي أغاني كثيرة مطلوبة عن الأم في صفحتنا على الفيسبوك. تحب حضرتك تختار أغنية إيه؟ أغنية ست الحبايب. الله الله، الفايزة أحمد، من أجمل وأحلى الأغنيات اللي اتعملت عن الأم. بتهديها لمين حضرتك؟ والله بهديها لكل أم مصرية كافحت وربت. أيوة. ولها كل سنة وهي طيبة، وأمهات مصر جميعا بخير يا رب، وجميع أمهات المسلمين يا رب بخير. آمين يا رب. رب. آمين وكل يا رب. سنة والشعب المصري بخير يا رب، ننزل قدوم شهر رمضان. وحضرتك طيب وبخير. وانت طيبة يا أستاذة منى. بتهديها لحد تاني حضرتك؟ حضرتك، وطبعا لكل أم مصرية وهديها لأم وعد ووعد سعيد وأختنا هدى من بورسعيد، وحشتنا جدا جدا. وهديها طبعا للشاعر محمود أرناؤوط أخي وصديقي العزيز، ولكل من يعرف سعيد سليم له مني خالص التحيات والشكر، وخاصة الأستاذة العزيزة المحبوبة منى حسن. ربنا يخليك يا رب. الشرق الأوسط كلها بخير يا رب كده. ربنا الله يخليك لكم مني تحياتي وشكري وتقديري واحترامي. شكرا ليك، نورتنا يا أستاذ سعيد، شكرا ليك. رسائل كثيرة الحقيقة. زهرة من الجنة بتمسي علينا، مساء الفل عليك يا قمر. عايزة تسمع سعاد حسني، سمعناها يا رب تكوني سمعتيها معانا. بتهديها لزينة وسلمى وسلمى محمد ومودي وجروب أعز الناس. في كمان رسالة من مؤمن القاهرة الهضبة عايز يسمع أغنية أمي ثم أمي، بيهديها ليا وبيقول لأمي الحبيبة وخطيبتي نجوى وسوى الحلواني. محمود عبد الحميد ورسالة جميلة قوي، بشكرك يا محمود على الكلام الجميل، وبيحيي كل نجوم الإعلام المصري وبيقول بيهدي تحياته لمحمود أرناؤوط، هدى علي، مختار سيف، سعيد سليم، وعلي طرفايا، أسمى عبد الكريم، أحمد شلبي، مهر عبد الله زكي، مسعود الحبوني، كذا ميزة، جيجي وردة، سوى الحلواني، ملك صلاح، بيرو صلاح، فرج سليمان، مؤمن، أبو يوسف، علي يعقوب، عبد الناصر النجار، هدى علي، مجد المرسي، شاهندة، رشدي عربان، جدو أمام، أميرة بوشعيشة، إسراء حسن، وائل نبيل، محمد صيفة، سعيد سلام، كل نجوم الشرق الأوسط. وإهداء خاص للشاعر عمر بطيشة بمناسبة عيد ميلاده النهاردة، كل سنة وهو طيب. بشكرك يا محمود، ونسمع مع بعض أغنية جميلة قوي قوي قوي للأم. زمن زمن سهرت وتعبت وشلت من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم التاني. زمان زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم التاني. زمان زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي انا موتي صاري واتفادت فصاري انا موتي صاري واتفادت فصاري وتسحي من الانات وتيجي تشقري تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك ده أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا يا رب خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتبا يا رب خليك يا أمي حبيبة لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالي علي هجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو طردت ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب لفايزة أحمد وهداء خاص جدا جدا جدا من الصديق مصطفى ياسر لست الحبايب صفاء مرسي. معنا على التليفون صديقتي الجميلة جمالات مصطفى. مساء الفل يا جمالات. مساء النور. ازي حضرتك يا استاذة منى؟ الحمد لله يا حبيبتي. ازي صحتك عاملة ايه؟ رب تكوني بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل أمي طيبة. وانتي طيبة وبخير يا روح قلبي. قولي لي بقى الأغنية اللي بتحبيها من أغنيات عيد الأم. طبعا كل أغنيات عيد الأم جميلة وطبعا على رأسهم أغنية ست الحبايب اللي انت لسه جايبينها دلوقتي. طبعا طبعا أشهرهم وأحلاهم. كان لها ذكريات جميلة معانا من زمان يعني ولحد دلوقتي. وطبعا أغنيات كتير عبرت يعني عن الأم منها أغنية من حزن الله هي أمي. اللي تامر حسني اللي هنسمعها دلوقتي. تحبي تهديها لمين يا جمالات؟ هديها لكل امهات مصر، وهديها لحضرتك، وطبعا بهديها لاخواتي، وبهديها لنفسي برضو، وبهديها لكل اصحابي، ويا رب كل ام طيبه، وكل ام رحلت عننا يا ربنا يرحمها، وكل امهاتنا اللي موجودين يديهم الصحه والعافيه، لان الام دي رمز العطاء ورمز الحب. وفعلا احنا هنا كمان بالذات في مصر، يعني امهات مصر بيتحملوا كتير عشان ولادهم، وربنا يكرمهم، وفعلا نتجمع تحت اقدام امهات. ربنا يكرمنا جميعا. امين يا رب. جمالات مصطفى نورتينا، شكرا لك يا حبيبتي. شكرا لك، مع الف سلامه. محمد صلاح الأهلاوي قوي، وأكتر من رسالة بيمسي علينا وبيقول مبروك فوز الأهلي أمس، ألف مبروك. بهذه الأغنيات الجميلة كلها لعاطف أنور، أحمد رجائي، أحمد الوكيل، وائل نبيل، وعلي وحلمي، وأحمد حلاوة، وأسماء، ونسرين، سافانا، وميادة، وسنابل، وسما، والأمورة سيلين، وسماح بالقلعة، وإزامين. وبيقول تحية لكل ساكني حي الحسين، والسيدة عائشة، والسيدة زينب، ومصر القديمة، والويلي، وكل الناس اللي بيسمعها، والشرق الأوسط طبعا، كل أصدقائنا حبايبنا مستمع الشرق الأوسط. محمد عبد الحي رشوان بيمس علينا، مساء الفل عليك، وبيقول عايز يسمع جنات بهزيها لينا، وإذاعة الشرق الأوسط. شكرا ليك والأصدقاء مهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، بيرو صلاح، سعيد سلام، وائل نبيل، تحياتي من قنا. علا علا علا عايزة تسمع أغاني رمضان، بتقول عايزين نفتكرها أغاني رمضان وإحنا صغيرين. في كمان سهى الحلواني آخر رسالة بتمسي علينا، مساء الفل عليك يا روح قلبي، وعايزة تسمع عمر فتحي كل سنة وانت يا أمي في وسطنا بمناسبة عيد الأم، بتهزيها ليا وبشمهندس عبد السلام، وبتقوله بهزيها لزوجي العزيز محمد الحلواني، ابني أحمد الحلواني، وإخواتي محمد وزوجته أميرة، أولاده بسملة وجمانة ويوسف، وأخويا أحمد وزوجته رانيا، وبنته فريدة، وأصحابي ملك صلاح، جيجي وردة، إيمان محمد، والأستاذ علي طرفايا، عليا مسمع ليا، إسراء بالبحيرة، محمود الشاعر، هلا محمد، منال العتال، وائل نبيل، استاذ محمد العربي ابو يوسف، استاذ سعيد سلام، بيرو صلاح، هند عاشور، الاساتذه احمد ومحمود عبد الحميد، ومؤمن من القاهره، وكل اعضاء جروب عمر فتحي، الغائب الحاضر، كنوز والآل الرحمن، ذهبيات السندريلا، عمر فتحي، صوت القروان. شكرا ليك، ويلا مع بعض نسمع اغنيه جميله من اغنيات الام لتامر حسني. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب، نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده ترجمة سيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. لسه معاكم مكملين الأجمل وأحلى أغنيات الأم على هوا الشرق الأوسط. وفاكر لما ومعايا حبيبة قلبي عليا من اسم عليا مساء الفل يا عليا. كل على حضرتك يا استاذة منى. ازيك يا روح قلبي عامله ايه؟ حضرتك عامله ايه يا استاذة منى؟ الحمد لله يا حبيبتي. ربنا يسعدك زي ما بتسعدينا يا استاذة منى ويحفظك يا رب ويعلي من شأنك كده يا استاذة منى يا رب. امين يا رب ولكي بالمثل اضعاف واضعاف باذن الله. حاجه حلوه يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا رب. المحبه دي من عند ربنا والله يا استاذة منى. طبعا ربنا يزيد المحبه يا رب بينا. يا رب يا استاذة منى واشكري لي البشمهندس اللي مع حضرتك. عبد السلام شمروخ مهندسنا اللي منورنا. دايما والله تنورتنا والله. الله يخليكي. هتسمعينا ايه قمر؟ بصي هو اغاني كل الاغاني اللي اتغنت الام جميله جدا جدا بس انا بحب اغنيه محمد فوزي اللي هي احن قلبي في الدنيا قلبك يا ام. هو ونازك اغنيه جميله. ايوه لا جميله والله. وبعدين الاغاني كلها بتاثر فينا والله استاذه منى. اكيد طبعا. ربي كل عيد ام وحديثك طيبه وكل ام مصريه يخليها لولادها يا رب. امين يا رب ويرحم كل ام فرقتنا وامهات الشهداء ربنا يرحمهم ويصبرهم على اللي فرقوه. امين يا رب. بديها جيرين والمين يا قمر. بص حبيبه قلبي انا طبعا كل اللي بحبهم هديها لهم اللي هيتكلم قبلي وبعد لان كتير قوي وانا خايفه انت منهم مجتمع يزعلوا مني. لا ما حدش يزعل منك يا روح قلبي ابدا. كل اللي بيشاركوا مع حضرتك واللي بيسمعوك في كل المحافظات. شكرا ليكي يا حبيبتي. ربنا يسعدك يا استاذه منى زي ما بتسعدين. ربنا يخليكي يا حبيبتي نورتينا يا عليا. بشكر حبيبه قلبي عليا من اسماعيليه ومحمد صلاح الاهلاوي قوي زعلان عشان ما قلتش لقب العيله. حاضر هقوله حالا. علي وحلمي هلال بيقول لي ما قلتيش لقب العيلة. حاضر معلش يا محمد. يلا مع بعض نسمع أحن قلب محمد فوزي ونازك. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي وأغلى حب في الدنيا حبك انت يا أمي ربيتي أختي كبرت أخويا تعيشي ليا انت يا أمي يجري في دمي وكل غالي يرخص عشانك سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما كبرك وحنانك وبتسعديني دايما بقربك انت يا أمي انت يا أمي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا انت يا أمي انت يا أمي على شفايفك وانت اسمك في قلبي غنوة وكل لحظة ببالي عطفك بكلمة حلوة ودعوة حلوة والدعوة منك يسمعها ربك انت يا أمي انت يا أمي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت مكملين فترتنا. فاكر لما وأجمل وأحلى أغنيات الذكريات بمناسبة عيد الأم اللي بنحتفل بيه النهاردة احتفال خاص جدا جدا جدا قبلها بيومين طبعا عيد الأم بعد بكرة إن شاء الله. بنقول مرة تانية لكل أم عايشة معانا كل سنة وهي طيبة وكل أم فرقتنا يا رب يا ربنا يرحمها يا رب وتكون مسواها الجنة بإذن الله. معايا صديقي العزيز الشاعر والفنان الرقيق علي طرفايا. ازيك يا استاذ علي؟ ازيك سعادتك يا استاذ منى؟ منورنا. ايوه مساء الانوار على حضرتك. الله يخليك مساء الخير والسعاده. الدنيا بحالها والله. الله يخليك. طبعا انا بشكرك انك اخترت غنوه من على صفحتنا وبتحديد الاغنيه طلبتها سهى الحلواني وكل عشاق عمر فتحي. اغنيه الفنان عمر فتحي صحيح. ايوه. تحب تقول ذكريات معينة لو في ذكرى عن الأم تحب تقولها؟ الأم دي طبعا ذكريات لا تعد ولا تحصى. الأم دي يعني كانت هي السيدة الحنون وهي كل حاجة في الدنيا بالنسبة لنا عليها رحمة الله. طيب الأمهات العايشة تقول إيه للي مزعلين مامتهم؟ تقول لهم إيه؟ ما ينفعش ولا يجوز لا شرعا ولا قانونا أن حد يزعل أمه. مش كده؟ مش كده؟ لا شرعا ولا قانونا. يجروا جاري يبصوها ويحضنوها ويقولوا لها يعني ربنا يخليكي لنا يا أمي. إن كان عيد الأم يعني مرة في السنة عاملين عيد لا الإسلام أمرنا كل يوم بيبقى الود متصل بالأم طبعا. أيوة. ما ينفعش إن هو كل سنة بس يعني. تمام. وكمان لو قلنا آيات من القرآن كتيرة إن هي بتحث على بر الوالدين دي آيات كتيرة جدا وأحاديث كتيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على ود الأم والأب. حاجات كتيرة جدا يعني لا يسع المجال هنا لذكرها يعني. طيب آخر غنوة هنسمعها دلوقتي تحب تهديها لمين؟ أهديها لحضرتك كأم. بشكرك. ولكل الأم المصرية. وأهديها للسيدة أم علا حماتي العزيزة. على فكرة ست طيبة جدا يعني من الناس اللي هي على الفطرة. ربنا يديها الصحة يا رب كده ويطول لنا في عمرها إن شاء الله. آمين يا رب. وأهديها لست الحبايب الحنونة أم علا. ولكل أم حية ولكل أم يعني قدرت ربنا سبحانه وتعالى ندعو لها بالمغفرة والرحمة يا رب. آمين يا رب. وأولى برضو أولى برضو أم مش كده؟ أولى أم أم صغنونة كده شوية. أم صغنونة خالص. ربنا يخلي يا رب ويخلي كل أم. ربنا يخليك. شكرا لك علي طرفايا نورتنا. مؤمن من القاهرة بيقول عايز أشارك يعني ومديني رقمه وأنا مش عايز أزعلك يا مؤمن. طيب إحنا يعني هنسمع الغنوة ولو قدرت أكلمك هكلمك. حاضر يلا مع بعض نسمع آخر أغنية لعمر فتحي وممكن برضو ناخد بعض المكالمات وإحنا بنسمع الغنوة. كل سنة وانتي علينا حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا كل سنة وانتي علينا حنينة تعيشي يا أمي لينا يضم رضاك علينا تعيشي يا أمي لينا يضم رضاك علينا من سنة لمئة سنة كل سنة وانتي يا أم حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا وانا ماشي في الحياة انتو هتو قلت عيونك بتلاقيني اتاري رضاك يا علي والدعوة في كل صلاة هي اللي بتهديني كل سنة وانتي يا ام حنينة كل سنة وانتي يا ام في وسطنا لسه معاكم وفاك اللمع على هوا الشرق الاوسط. مكالمة اخيرة من صديقي العزيز جمال فضة. اهلا بيك يا استاذ جمال. كل سنة وكل ام طيبة وحضرتك طبعا اولهم. وحضرتك طيب وخير. وبقول لكل ام عايشة بقول لاولادها خد منها انت عندك كل يا ريت تاخد منها قبل ما يفوت الاوان. ايوه لان انت عندك كنز ما حدش يعرف قيمته الا بعد ما ايه لا قدر الله تتوفى. وبقول لأمي وكل أم رحلت يا رب يغفر لكم ويدخلكم الجنة برحمتي ويتجاوز عن سيئاتكم إن شاء الله بإذن الله. وعايز أقول لحضرتك يا أستاذة مونة أيوة يعني في أكثر من الجهاد في سبيل الله؟ لا طبعا لا في الوالدين بر الوالدين أيوة. لما جه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام برافو عليك يقول له يا رسول الله إني أريد أن أجاهد في سبيل الله أبغي وجه الله. قال له أتبغي وجه الله عندك أمة على قيد الحياة؟ قال نعم. قال له إلزم قدميها فسمى الجنة. الله ينور عليك. في أكثر من كده إيه بقى؟ مفيش أكتر من كده. ولما قال له بقى لما واحد برضو من الصحابة جم قالوا لي يا رسول الله من أحق صحابتي؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله ينور عليك يا أستاذ جمال. الله ينور عليك وبجد أنا سعيدة جدا جدا بمكالمة حضرتك. شكرا لك. مع ألف سلامة. كل سنة وانتي علينا حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا كل سنة وانتي علينا حنينة. بشكر أحمد السعدي وسعاد ناصر ومحمد عبد الحي رشوان وزهرة من الجنة وكل أصدقائي اللي بعتولي على الصفحة. بشكركم كلكم وليكم أجمل تحية من عبد السلام شمروخ وتحياتي منى حسن. يا أم حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا وانا ماشي في الحياة انتو هتو قلت عيونك بتلاقيني اتاري رضاك يا علي والدعوة في كل صلاة هي اللي بتهديني كل سنة وانتي يا ام حنينة كل سنة وانتي يا ام في وسطنا يا أمي بينا يدوم رضاك علينا. تملي دافي يا نبع حنان وصافي يا حب تملي دافي يا هدية ربنا كل سنة وانتي يا أم حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا.